رمضان تجلى وابتسم قبل العبد. بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشر. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشر. لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك. في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر، يجتنبون النواهي خوفا من الله، ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن حديثي اليوم معكم حديث مختصر، إذ سيكون عن بعض الأعمال التي تعمل في هذا اليوم الكريم. وقبل هذا الحديث أود أن أنبه إلى أن أفعال العباد الصالحين المحسنين المتقين المخبتين، أنهم إذا فعلوا عبادة من العبادات فإنهم تتفاوت أجورهم وتتنوع مثوباتهم من عند الله عز وجل، وذلك له نظائر. ففي الصلاة مثلا، قد ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى عدى عشرها. وذلك أن الناس يتفاوتون في أجورهم فضلا ومزيدا بحسب أمرين: إخلاصهم لله عز وجل ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصوم مثله، فإن المرء إذا أدرك هذا الشهر الكريم وأحسن فيه بالصيام والقيام وترك ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه ربما كان في الدرجة العالية السامية عنده سبحانه وتعالى، فنال أجرا عظيما لم ينله غيره. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل قد اختص بالصوم بأجر الصائمين لنفسه، فما ظنك بذلك الأجر الذي أخفاه الله عز وجل عن الناس؟ وأما أقل درجة الصائمين المخبتين في هذا الشهر الكريم، فإن أقلهم حظا في هذا الشهر الكريم من خرج مغفورا له ذنبه فحسب. ولذلك ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه ثلاث مرات. قيل: من يا رسول الله؟ فعد ثلاثة وذكر منهم: ورجل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. إن أقل الناس حظا في هذا الشهر الكريم إن أحسنوا من يغفر له ذنبه. ولذلك صح في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمرء لن يعدم واحدة من هذه الأمور الثلاث: أن يصوم هذا الشهر الكريم، وأن يقوم لياليه، أو أن يقوم ليلة فاضلة فيه وهي ليلة القدر. فالمرء إذا فوت هذه الأمور الثلاثة ولم يحسن في واحدة منها، فإنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغم أنفه وملئ ترابا ولطخ بالأرض لأنه لم يحسن فيه البتة. أقول ذلك بين يدي حديثي اليوم عن هذه الليلة التي نحن فيها، فإننا في ليلة التاسع والعشرين من هذا الشهر الكريم، وهذه الليلة قد خصت بثلاث خصائص، لكل خصيصة من هذه الخصائص أعمالها. وإذا عرف المرء أعمال الليالي فأحسن فيها بما عمل فيها فإنه المثاب. ولذلك فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل عليه شهر رمضان ترك حلق العلم وانقطع للعبادة، لمعرفته أن للمواسم أعمالا خاصة بها، وما عداها وإن كان فاضلا في غيرها فإنه فيها يكون مفضولا. أول خصيصة لهذه الليلة التي نحن فيها أن هذه الليلة من العشر الأواخر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل هذه العشر وكيف أنه كان يجتهد فيها، بل إن هذه الليلة من السبع الأواخر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: احسبوها فيها، أي في ليلة القدر، بل إن هذه الليلة من الليالي الوترية. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أبي عبد الرحمن الهذلي أنه قال: احسبوها في سابع عشره وفي تاسع عشره، أي في الليلة التاسعة من العشر الأواخر من شهر رمضان. فهذه الليلة هي من الليالي التي قد يحسب فيها ليلة القدر، وقد يظن أنها فيها. ولذلك فإن المسلم يجتهد في العشر الأواخر عموما باجتهادات خاصة فيها، ومن أجل الاجتهادات والعبادات التي تخص بها ليلة القدر أمران: الأمر الأول أن يعنى بقيامها، وأن يكثر من الصلاة لله عز وجل في ليلها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الثواب والمغفرة لمن أحيا ليلها بالعبادة والصلاة. وقد كان أهل العلم لهم مع هذه الليالي بالخصوص أمرا عظيما، وقد جاء عن إسحاق بن راهوية فيما نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائله أنه قال: كان المجتهدون من سلف هذه الأمة إذا صلوا مع الإمام التراويح في العشر الأواخر انصرفوا إلى أطراف المسجد إن كان واسعا فصلوا فيه، فكانوا يزيدون على الصلاة صلاة وعلى التهجد قياما. وقد صح عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي بالناس، فإذا جاءت العشر الأواخر صلى بهم، ثم انصرف بعد ذلك فصلى في بيته ما يزيد به على غيره. فالمرء يجتهد في هذه الأيام بالصلاة بالخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المغفرة على من أحيا لياليها ليلة القدر. الأمر الثاني أن يعنى المرء فيها بالدعاء، وخصوصا بدعاء المغفرة. ولذلك فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالمسلم يكثر من دعاء الله عز وجل في الشهر كله وفي العشر الأواخر بخصوصها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان قال: فأكثروا فيه من خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم، أي في شهر رمضان، فأن تقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تستغفروا الله. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما فأن تسألوا الله الجنة وأن تستعيذوا به من النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن مما يكثر في هذا الشهر وخصوصا العشر التهليل ودعاء الله عز وجل، فالمرء يكثر من دعاء الله سبحانه. ولبعض أهل العلم نكتة لطيفة، فإنه قال عند قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال إن هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد آيات الصيام، وبعد الآية التي فرض الله على المسلمين فيها صيام رمضان، مما يدل على أن للدعاء في هذا الشهر خصيصة وله فيه مزية دون غيره من الأيام. الخصيصة الثانية لهذه الليلة التي نحن فيها أن هذه الليلة قد تكون آخر ليلة من شهر رمضان، إذ لو كان الشهر ناقصا فإن الليلة التالية تكون ليلة العيد. وقد روينا في الأثر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه في آخر ليلة من رمضان يعتق الصائمون من النار وتغفر لهم ذنوبهم إن صح الحديث. فهذه الليلة إن صح الأثر فيها فإنها ليلة توزيع الجوائز، وفيها المغفرة للذنوب، وفيها توزيع المثوبات والعتق من النيران. ولذلك صح عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يرسل للأمصار فيقول اختموا هذا الشهر بالاستغفار وبالصدقة، يعني صدقة الفطر. فالإنسان يكثر في هذه الليلة ما يفعل في العشر الأواخر عموما من الاستغفار ومن قراءة القرآن ومن إحياء ليلها وغير ذلك من الأفعال التي تفعل في العشر الأواخر، وليس لليلة الأخيرة من شهر رمضان ما يزيد به على غيرها. الخصيصة الثالثة من خصائص هذه الليلة أن هذه الليلة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام نخرجها قبل في يوم فطرنا، قال ورخص لنا أن نخرجها قبله بيوم أو بيومين. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما يوم أو يومين هذا باختلاف الشهر، فإن كان الشهر تاما فقد رخص للمسلمين بإخراج زكاة الفطر قبله بيومين، وإن كان ناقصا فإنه رخص لهم بإخراجه بليلة أو بيوم. وعلى ذلك فإنه من مغيب الشمس السابق اليوم السابق فإنه رخص وجاز للمسلم أن يخرج صدقة فطره وزكاة فطره التي أوجبها الله عز وجل عليه. وقد أوجب الله عز وجل الزكاة زكاة الفطر على كل مسلم فرضا فرضا عليه يخرجها عنه من يقوته. واسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال فرضت زكاة الفطر صاعا من طعام طعمة للفقير وكفارة للصائم وطهرة للصائم. فبين ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة إنما هي طعمة للفقير. وتأمل في هذه الجملة فإن فيها من الفقه شيئا كثيرا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر إنما هي طعمة أي طعام. وقد بين أهل العلم أن الفقير هو من اتصف بأحد أمور خمس، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور الخمس جاز إعطاؤه من زكاة المال، إما أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه فيعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة، وإما أن يكون عنده نقص في ملبسه فيعطى من الكسوة ما يكفيه سنة، وإما أن يكون عنده نقص في مسكنه فيعطى كراء بيت سنة، وإما أن يكون عنده نقص في منكحه فيعطى ما يتزوج به من مهر ونحوه، وإما أن يكون عنده نقص في ضروريات حياته، والناس يختلفون في ضروريات الحياة من زمان لزمان، فالأوائل كانوا لا يعدون العلاج ضرورة واختلف عنه الحال في وقتنا. فمن كان عنده نقص في واحد من هذه الأمور الخمسة فإنه يسمى فقيرا. وأما في زكاة الفطر